محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. أهلا ومرحبا يا أبو. يا مرحبا بك فضل الدكتور. ما زلنا فضل الدكتور في سورة الأنفال، وعند قول الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. نعم. وقارنا في اللقاء الماضي موضوع أن هي فيها رسالة لأهل الكتاب بموضوع غنائم وأداب الحرب بشكل عام. صحيح. نعم، فنكمل فضل الله. الله يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زي ما بينا ان الهدف رسالة الاسلام، نعم، مش الكلام عن الغنائم. يعني الغنائم دي امر اصبح واقع باعتبار ان نتيجة حرب، نعم، ونتيجة الحروب دي بتحدث على اعتبار طبيعة البشر في التدافع، نعم، وما قدره الله عز وجل من أمور قد تحدث بين أهل الحق وأهل الباطل. فالأصل في الإنسان اتباعه لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، منهج الأنبياء والمرسلين، النظرة الحقيقية للغاية من وجود الإنسان والغاية الحقيقية من هذا الدين، وإزاي أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون بأسره لعبادته سبحانه وتعالى، وتوحيد العبادة لله في هذه الحياة. فربنا سبحانه وتعالى بيخاطب المؤمنين، نعم، اللي هم سألوا عن الأنفال وأحكامها وما يتعلق بها، بقول: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فأربعة أخماس هتوزع بين الجنود، وخمس هيوزع زي ما ربنا سبحانه وتعالى شرع للمسلمين، الرسول عليه الصلاة والسلام وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، على تفصيل معلوم فيما يتعلق بقسمة الغنائم عند من يبحثون في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويبحثون في الفقه. الأمور واضحة، مش محتاجة كلام كتير فيها يعني. لكن هي بتعود إلى إيه؟ إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. نعم. فمعروف الأيتام اللي توفى آبائهم إلا لهم. نعم. كذلك المسكين اللي هو بيبقى أقل من شوية جزء من هذا. وابن السبيل اللي هو مسافر وانقطع به الإيه الحبال، بيبقى هذا الجزء. وذوي القربى لأهل النبي عليه السلام باعتبار أن هؤلاء يعني ممنوعين من الصدقة، فربنا خص لهم جزءا على أساس أن هم لهم مسؤوليات أو ما شابه ذلك يعني. نعم. وأحيانا بيبقى الأمر طبعا بعد النبي عليه السلام متروك لإيه؟ لولي الأمر في تقسيم هذا الخمس. الأمر مرتبط باكتفاء اجتماعي، بحيث ان ما يكونش حد محتاج حاجة، ويكون الغنائم ديت ما فيش يعني أثر بين الناس، ان ده ياخد ده ما ياخدش، الكل يكون راضي وكل يكون فاهم ان هذه الدنيا عبارة عن أسباب قدرها رب العزة والجلال. فلازم المسلم ينظر بالنظر الصحيحة ويكون في رضا وتناسق اجتماعي فيما بينهم من خلال هذا العمل. نعم. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. يعني إن كنتم آمنتم بالله، فأعيدوا القسمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خمس ما غنمتم، يكون لله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين ومن إيه السبيل. على أساس إن كنتم آمنتم بالله فترضوا بما قسمه الله تبارك وتعالى وما شرعه لكم. وطبعا ما شرعه الله عز وجل للمسلمين إذا قارنته بما سبق عند النصارى في الكتاب اللي هم بين أيديهم الآن اللي يحتمل فيه الحق ويحتمل الايه الباطل، ان الكلام مش واضح فيه، مش ممكن موسى هيأمر بقتل الايه الاطفال والنساء وهذه الامور بهذا الشكل البشع يعني. نعم. لكن هذا ممكن مما زور على موسى عليه السلام ولا يقبل عقل ولا منطق. لكن احنا عندنا لا، الحفاظ على حياة هؤلاء الناس وخصوصا الابرياء امر مقصود في الدين. نعم. ومحاولة تلويث صورة الإسلام لا تبدي عند المقارنة، لأن المقارنة بتكشف الحقيقة، واللي نزل في القرآن من أجمل ما يمكن وأفضل ما يمكن في التعامل مع الحروب. نعم. يعني لما يبقى فيه مثلا أسير عندي في الحرب وحيكون غنيمة حرب ويبقى عبد له حقوقه في الإسلام، أفضل من أن ينزل صاروخ يبيد بلد كاملة والشخص يبقى مشوه ومش نافع في حاجة خالص. نعم. يا مبتور في ساقه يا في قدمه يا في عينه يا لا، يبقى سليم معافى وهو تحت الأسر حتى يعتق، أفضل من أنه يكون بهذا الشكل اللي بيتكلموا عنه بصورة حضارية. دي مش حضارية أبدا، ولا ممكن حد يعقلها. ملايين من البشر في المسلمين أصابهم هذا الأذى بغزو الكفار لهم وأدى إلى ما نراه اليوم من مشاكل لا حصر لها يعني. نعم. فأصبح أداء الخمس من المغنم يعتبر زي أداء الزكاة أو أي أداء حكم من أحكام الله. نعم. في وفد بني عبد القيس النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم، جاءوا يسألوا عن الإيمان بالله وحده، فالرسول قال لهم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله. نعم. ثم قال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم. هنا ممكن في الصيام ما ذكروش، لكن هو ركز على الخمس منين؟ من المغنم. على اعتبار أن وفد بني عبد القيس أراد أن يوضح لهم ما يتعلق بهذه القضية، أن ده حق لله وحق الإيه لرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فينبغي أن تراعوه. نعم. ليس معنى ذلك أن ما عليهمش الأركان الأخرى، ولكن التركيز على هذا الركن لحالة مخصوصة بوفد بني عبد القيس بينهم فيها أنواع معينة من الواجبات. نعم. لمثل هذا، فأصبح أداء الخمس من المغنم عظمه النبي عليه الصلاة والسلام على اعتبار دلالة الإيمان، يعني الدنيا مش في قلبه زي إيتاء الزكاة. أما الإنسان يؤدي الزكاة وهو راضي ومبسوط وبزيادة شوية كمان، غير لما يؤديها غصب عنه. فبتفرق في إيه؟ في قوة الإيمان. صحيح. تسأل عن الإيمان، الإيمان الحقيقي إن يطلع الدنيا من قلبه وتكون في يده حسب ما قسمها رب العزة والجلال. نعم. يوم التقى الجمعان اللي هو يوم الفرقان، سماه يوم الفرقان على اعتبار ان يوم الفرقان ربنا ميز فيه الحق من الباطل. ان حصل صدام وصل الى اقصى درجة من كيد الكفار للمؤمنين. اهل الايمان بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يرغبون في أن يأخذوا أموالهم التي أخذتها قريش عنوة قبل الهجرة. نعم. يعني مثلا ما تقول على صهيب الرومي، صهيب جاء إلى مكة فقيرا. نعم. فتاجر واجتهد واستطاع أن يصل إلى يعني ثروة لا بأس بها، أمواله. من خلال عمله، ولكن كان معدم، طالع من مكة معدم. فأراد أن يهاجر، قالوا لا أنت كنت جاي فقير واشتغلت معنا وكسبت، فماذا تريدون؟ قالوا احنا عايزين كل ما تملك، يعني لو سبت لكم كل حاجة هتسيبوني أهاجر؟ قالوا نسيبك تهاجر. فأخذوا ماله عنوة وتركه لله وللهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى المدينة. كتير بقى كانوا على هذا النحو. فلما جاءت عير قريش اللي هي رحلة الشام لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والإيه والصيف، فهم راجعين، هم الأول لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إن هم حيروحهم بقافلة تأخذ الأموال اللي حيبيعوها أو التجارة اللي حيبيعوها هناك في الشام، وبعد كده يجيبوا من الشام مواد أخرى عشان تباع في مكة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطعوا هم خارجين، ياخدها منهم هم خارجين، فهربوا، فانتظروا وترصدوا الايه العودة. نعم. فهم راجعين خرج النبي عليه السلام علشان ياخدوا العير. نعم. وهتبقى غنائم فيها يعني. فعدد اللي موجودين 40 مع القافلة، يعني اللي كانوا بيحموها حوالي 40 واحد تقريبا. وابو سفيان عرف ان المسألة فيها انتظار وتربص على اساس ان هم هياخدوا القافلة، فبعت رسالة لمكة، مكة جهزت جيشا كبيرا. خلي بالك الكلام ده كله ما حدش يعرف ايه اللي بترتب. نعم. يعني اللي بترتب ده بامر قدري وربنا قدر كده، لان لو الامور كلها محسوبه قبلها ربما لم تحدث معركه بدر اصلا. صحيح. فيوم الفرقان ده يوم التقى الجمعان، ربنا سبحانه وتعالى قدر فيه امور من غير حسبان الطرفين. امر مفاجئ بالنسبه له. امر مفاجئ ايه؟ فابو سفيان لما أرسل الرسالة إلى قريش، أبو جهل واللي معاه وجماعة اللي هناك جهزوا جيش كبير. تمام. جيش كبير. الجيش ده قالوا إحنا لازم نروح نقاتلهم. نقاتلهم. إزاي يتجرأوا إن هم يطلعوا عشان ياخدوا العيار بتاعتنا؟ نعم. فلازم نعلم عليهم بالمعنى يعني. بحيث العرب كلها تعرف إيه اللي عملناه. نعم. كان ساعتها ابو سفيان لما عرف ان الرسول عليه الصلاه والسلام بينتظره اخذ القافله ومشى من على طريق الساحل وعدى المنطقه اللي هي منطقه بدر اللي قابلوه فيها هناك، وعدى المدينه، لان المدينه بين مكه وبين الايه الشام. نعم. فبعت رساله يقول لهم خلاص ما فيش داعي انكم تطلعوا، القافله عبرت بسلام، ما عادش فيه ايه مشكله ولا حاجه. النبي عليه الصلاه والسلام علم ان القافله مرت، وفي نفس الوقت ان جاي ان قريش اعدت جيشا لحربها. تمام. لحربهم صلى الله عليه وسلم. فابو جهل هو اللي اصر ان هو يكمل المشوار في الحرب. على اساس ان هو ايه يقضي على المسلمين، والناس كلها في العالم بقى ومش بس في العرب يسمعوا عن ازاي ان قريش قويه ومنيعه في ان هي تقضي على اي حد يفكر ان هو ياخد منها حد. كان هو معتز بقوته. كان معتز بقوته. والنبي عليه الصلاه والسلام اخبره ربه بالقضيه. ان العير مشت ومفيش قدامكم دلوقتي غير حرب قريش. واظن احنا اتكلمنا على شيء من هذا القبيل. المهم الايات كلها نازله في الموضوع. يوم شوف بقى ربنا بيقول لهم ايه، ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، اي ما نزل من احكام في الوحي متعلقه بالقتال ومتعلقه بالغنائم. والله على كل شيء ايه قدير. قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة ديت بطن الوادي مما يعني أقرب ما يكون لمكة، لأن يعني المنطقة اللي هم كانوا فيها منطقة بدر، منطقة بدر في طريق بين مكة وبين الإيه المدينة، المدينة. فهم بالعدوى الدنيا يبقى قريبين من المدينة، والمشركون بالعدوى القصوى اللي هي قريبة من مكة هتبقى بعيدة عن المدينة، يعني ده في الطرف المقابل دي وده في الطرف المقابل، في الطرفين، وبدر هي اللي في النص، منطقة بدر. نعم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة إيه القصوى والركب أسفل منكم، اللي هو العير اللي عدت بتاع أبو سفيان، أسفل منهم يعني خلاص بقت ناحية البحر وعدت، أسفل منكم راح ناحية مكة من ناحية البحر. نعم. فهيبقى هنا غرب بدر الناحية الغربية ناحية البحر الأحمر، ونزلت تحت خلاص راحت على مكة. نعم. والركب أسفل منكم ولو تواعدتم على قتال، إن احنا هنتقابل في منطقة بدر للحرب، لاختلفتم في الإيه؟ في الميعاد. يعني لو أنتوا قلتوا هنتحارب في معركة بدر ربما لم تحدث المعركة أصلا. ولكن ليقضي الله أمرا كان إيه؟ مفعولا. على أساس أن ربنا سبحانه وتعالى يقضي قضاء كونيا، قضاء هنا كوني، كوني أمرا كونيا برضه، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، كان مفعول، أن ربنا قدر أن أنتوا تتحاربوا في اللحظة دي أو في الوقت ده، فده مكتوب في اللوح المحفوظ لازم يتم. عشان إيه؟ عشان لازم يحصل فيه أول امتحان بين أهل الحق وأهل الباطل، بين أصحاب المنهج وأتباع إبليس من المشركين ومن شايعهم. كتير من العرب كانوا على الشرك، وخلي بالك برضو كان اليهود مع الكفار اللي هم قبل أن يسلموا اللي هم أصبحوا منافقين، نعم، كلهم قاعدين بيتربصوا بالمؤمنين الدوائر. فاليوم ده ربنا قدر فيه هذه الحرب علشان يبان أهل الحق وأهل الباطل، ليهلك من هلك عن بينة. عن بينة، عن بينة، المقصود بذلك مين؟ أهل الكبر والبطر والظلم، وهم كانوا بيظنوا ان هم على حق. يعني ابو جهل كان بيفكر ان محمد هو اللي على باطل لانه قطع الارحام وفرق القبائل وعمل مش عارف ايه وكده يعني. نعم. ربنا انزل الفرقان، الفرقان ده فرق بين الاب وابنه، ده يسلم ده ما يسلمش بتاعه، فابو جهل مفكر ان هو كان على حق وعايز يعيد لم شمل الأمة مرة، لم شمل الأمة من جديد. بقولك إزاي. والرسول عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، في هذا الموقف نجاحه يعني ونجاح المسلمين في النصر ساعتها يعني إعلاء الدعوة للكل، بقى ما الكل هيسمع عنها. ومع اختلاف العدد، إن ده اللي ظاهر للناس دول 314 عند المسلمين إلى ما يقارب الألف عند المشركين. المشركين. فأمر مزلزل. أمر مزلزل. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي إيه؟ عن بينة. إن الله لسميع عليم. طيب. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. نعم. هكذا تم الأمر في ترتيب القضاء والقدر. ده مش كده وبس. إذ يريكهم الله في منامك قليلا. فالرسول شافهم في المنام عدد قليل. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم شافهم عدد كبير قوي قوي ربما انسحبوا. ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم. نعم. اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال أشيروا علي أيها الناس، وقعد يطلب مشورتهم في مسألة إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى وعدهم إحدى الطائفتين أنه لك أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هم رايحين طالبين القافلة وتحولت الأمور لحرب. فربنا وعد النبي عليه الصلاة والسلام إن أنتم هتكسبوا في واحد من الاثنين، يا هتاخدوا العير يا هتنتصروا. فطبعا محدش مقتنع ان هو خارج مش مستعد للحرب اصلا. نعم. وفي نفس الوقت العدد الثاني كبير. فربنا سبحانه وتعالى قلل المشركين في اعين المؤمنين. نعم. وقلل المؤمنين في اعين المشركين. وان كانوا هم قليل، بس يعني كل واحد منهم حريص على ان هم يدخلوا في حرب. يعني ربنا قلل المشركين في أعين المؤمنين تثبيتا لهم. قلل تثبيتا لهم وحرصا منهم على أن يحاربوا. وقلل المؤمنين في أعين المشركين استدراجا لهم. استدراجا. وبعدين كده كمان لاحظ، طب ليه ربنا يقضي بأن يكون في حرب؟ يعني ليه من قضية وجود الحرب ك بداية؟ ما هو كان ممكن هم يروحوا يستعدوا ويجهزوا جيش ويبقى ايه الامور على اتم الاستعداد. نعم. لكن قضاها رب العزة والجلال على هذا النحو لبيان حكم كثيرة جدا جدا. نعم. اول حاجة ان رب العرب فتقبلوا الحكاية دي، ان رد الفعل ان كل وعملوا هم كده وقتلوا صناديق قريش وحزن حكايه بقى. عليه الصلاه والسلام مهما فعلت. برضه اخرى ان اللي كانوا بيتربصوا النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه هيكشوا يخافوا. نعم. وده اللي حصل من ابن سلول، انه ده امر قد توجه لازم ادخل في الاسلام بقى خلاص، دخل نفاق. امر اخر ان تهيأت البيئة لاستكمال الرسالة حتى تمامها. نعم. الكلام ده كله ما هيش في حسابات اللي راح ياخد العير ويركب، مع قتال وحرب وناس هتموت وكده، لكن فيه خير للمسلمين. نعم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالأمور رتبها الحق سبحانه وتعالى بالتدبير الكوني عشان تظهر أسبابها بحيث تبقى لصالح المؤمنين وحجة على الكافرين. صحيح. ليحيى من حي عن بينة. إيه بقى البينة اللي في هلاك من هلك والبينة في حياة من أحياه الله عز وجل؟ بينة اللي هو منهج التوحيد. انت عايش ليه؟ حياتك ضيعتها في ايه؟ ده اللي هلك. وانهم كانوا على باطل، وان التوحيد هو الحق، وان دعوة الانبياء والمرسلين منصورة، وان انتوا يا اهل مكة كنتوا على باطل. نعم. فهتبقى المسألة مسألة ايه؟ منهج الانبياء والمرسلين في مقابل منهج الابالسة والشياطين والمشركين والمجرمين. نعم. فكل واحد يعرف بقى فين الحق وفين الايه الباطل. فساعة ما تقول مثلا الرسول انتصر بالقصة، ساعة ما تحكيها كلها عن بعض على بعضها تقول لك ده نبي. طب انا مش شوية ليه؟ اذا كانت دية الحياة وفهم الحياة صح، وربنا هينصر اهله، هينصر يعني اولياءه، ف لماذا لا أسير في هذا الاتجاه؟ ولماذا أسير في الاتجاه الآخر؟ وحيبان إن اللي حريص على حرب النبي عليه الصلاة والسلام حريص على دنيا. نعم. يعني المعاني الكبيرة دي لما تدخلها في الموضوع حيبان لك معنى ليهلك من هلك عن إيه؟ ليهلك من هلك عن بينة. ليهلك من هلك عن بينة. ويحيى من حي عن بينة. ويحيى من حي عن بينة. وإن الله لسميع عليم. حليم. هو الذي يسمعهم وهو الذي يراهم. نعم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. في أعينهم. نعم. يعني هما برضو شايفينكم ايه؟ قليلين. قليلين. ليقضي الله أمرا كان مفعولا. برضو مرتين. أهو. يعني مش بس لو اختلفتم في الميعاد أن الترتيب ده هو ترتيب إلهي، ترتيب رباني لكي نعم. تحدث المعركة ويحصل فيه ابتلاء وتبقى الحكمة الواضحة من هذا. فجأة كده تلاقي من غير أي أسباب. بس هتبقى قدرة بلا حكمة، إنما الكمال في إظهار القدرة وإظهار الحكمة. الحكمة مقتبس من الله القدير ومقتبس من الله الحكيم. فتبان حكمة ربنا في الأشياء. فحكمة ربنا ظهور الحق وتمييزه عن الباطل وبيان الصراط المستقيم وبيان طريق المنحرفين. ده في حد ذاته من الحكم العليا في الكون، مش بس في بدر، في كل حاجة. نعم. كل حاجة في الحياة. فالولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وقال ليقضي الله أمرا كان مفعولا. مفعول. أمرا ثانية. وإلى الله ترجع الأمور. ترجع الأمور، أي الأمور الكونية. طب والأمور الشرعية على سبيل الاستحقاق. نعم. يعني ايه على سبيل الاستحقاق؟ يعني حق ربنا على عباده ان ترجع الامور الشرعيه اليه. اياك نعبد واياك نستعين. هو المستحق لتنفيذ اوامره. حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لكن الامور الشرعيه هل العباد بينفذوا ويرجعوها لربنا سبحانه وتعالى ولا بيخالفوها؟ فيها احتمال مخالفه. في احتمال مخالفه. يبقى في الامور الشرعيه في احتمال مخالفة، إنما في الأمور الكونية مفيش، محدش يقدر يخالف فيها أصلا. فمعركة بدر تمت بإرادة الله الكونية. واستجاب المؤمنون لما امتحنهم ربنا سبحانه وتعالى في الإرادة الشرعية. نعم. لأن الرسول قال لهم وأخبرهم. فقالوا شوف، يعني اتفق معهم اتفاق قبل كده على إن هم يحمول في المدينة، لكن ما اتفقش معهم على إن هم يخرجوا معاه في القتال. فقال احنا معاك، ودينا زي ما انت عايز تودينا. نعم. احنا سنظل معاك في كل صغيره وكبيره، نحافظ عليك ونحميك. وده كان راي الانصار اللي كان بينتظر النبي عليه الصلاه والسلام. فاستجابوا. يبقى استجابوا للامر ان هو الشرعي. الشرعي. نعم. توافقوا في وافقوا في الامر الشرعي وتوافقوا في الامر الكوني. يبقى والى الله ترجع الامور، لو قلت فيها فيما يتعلق بالمؤمنين كونا وشرعا. نعم. ولو قلت فيما يتعلق بالكافرين يبقى كونا لا لا شرعا. شرع. والى الله ترجع الامور. على حسب مين المقصود بهذه دي اللي احنا يهمنا في المساله انها تكون باينه كويس. والى الله ترجع الامور. عند المؤمن هيبقى الكوني والشرعي. وعند الكافر الكوني. لا، الأمر يرجع إلى الله في الكون، أما الشرع فهو أصلا مخالفة. فمخالفته مش معناها أنه غالب ربنا، لا، إلى الله ترجع الأمور وحيتعاقب وحيخش جهنم بسبب ذلك. نعم. طيب بعد كده كلفهم الله عز وجل بالثبات عند اللقاء. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا فسلموا لله وللرسول ووافقوه على ما يأمرهم به تجاه حرب الكافرين. نعم. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فاثبتوا أي قاتلوا بثبات. اللي هيموت هيدخل الجنة، واللي هيعيش في عزة ونصر الإسلام والمسلمين. نعم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوا. اذكروا الله عند اللقاء، واذكروا الله كثيرا في حياتكم كلها. نعم. فالحياة كلها عبارة عن ترقب اللقاء مع الله تبارك وتعالى. فالإنسان لازم يكون على طاعة مستمر، ويحتاج إلى الذكر الكثير، والذكر الكثير جاي من التذكر للمنهج والالتزام به، مش بس مجرد تردد اللسان. لكن هنا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، اثبتوا تنفيذ للأمر. نعم. يبقى دي عبادة ربنا الحقيقية. واذكروا الله كثيرا استعينوا به، يعني الذكر هنا الاستعانة. هيبقى الاستعانة بالله، دعاء، دعاء. هو ثابت، واللهم ثبتني، إياك نعبد وإياك إيه نستعين، حتى بين عند اللقاء. يا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم إيه تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. نعم. وأطيعوا الله ورسوله، دي أساس الاجتماع، أساس اجتماع الأمة. ولا تنازعوا فتفشلوا، لأن الفشل اللي هيحصل هيجي من التفرق والاختلاف والضعف. حتى كلمة وتذهب ريحكم، يعني الريح هنا بمعنى ايه؟ تأثير. تأثير القوة، خوف الناس منكم. هل هيخافوا منكم وانتوا بعيد عن طاعة الله وطاعة الرسول؟ لا، كل واحدة بلي رأيه وعايز يعمل اللي عايزه. اصل الآية دي لما نزلت دلوقتي، هي نزلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وبيت منهج التكاتف. نعم. والاتحاد. والاتحاد على ايه؟ المؤمنون كالجسد الواحد. عشان يبقوا كالجسد الواحد لازم يطيعوا الله ويطيعوا الرسول ويطيعوا اولي الامر في طاعة الله ورسوله. نعم. كده يبقى جسد واحد، ما يأثرش فيه اي حد في الدنيا، لان هم معاهم ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيحفظهم، ثبتهم ويعينهم بسبب طاعتهم وعبادتهم لله تبارك وتعالى. نعم. لكن لو حصل ان هم ابتعدوا عن طاعة الله وطاعة الرسول، هيتعلقوا بالدنيا، والدنيا هيتشكلوا عليه. ما اي حد بيتكلم على الدنيا زي الغنائم كده، لو حصل فيها مشكلة وده اشمعنى ده وشمعنى ده وشمعنى ده، خد بالك ازاي. وكل الفساد اللي بيحصل بسبب التنازع على الدنيا. نعم. ليه ده خد وليه ده ما خدش، او عدم صلاح ولي الامر في القسمة العدل بين الناس، فيدي لده وده لا، او يبقى في مجاملة لده وده لا، خد بالك ازاي، ومجاملات ورشاوي تبدأ تنتشر حتى يحدث فساد المجتمع. نعم. ولا تنازعوا فتفشلوا. فأصل النزاع بيحصل يبقى أدى للتفرق، لأن ما فيش طاعة لله وطاعة للرسول. فطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة أولي الأمر في طاعة الله وطاعة الرسول هي مصدر القوة والوحدة اللي تجعل المسلمين قوة وتأثير، وتبقى ريحهم. حتى التشبيه نفسه كأن في شجرة فيها ريحان أو رائحة طيبة أو مسك أو ما شابه ذلك، بتنتشر في الآفاق لكل من يعبر فيشم ريحة طيبة. نعم. إنما لو حصل العكس، بص تلاقي ايه المكان ده يا اخي ما تمروش حتى بيه اصلا، خد بالك ازاي، مش مستاهل. فما يبقاش فيها اي تأثير ويجرأ الناس علينا وغير ذلك. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. مع الصابرين. نعم. معية خاصة. هنا معية خاصة. اي المعية هنا معية خاصة. طيب بالنسبة لهذه الآيات فضل دكتور، شاهدة لأنه نوع من أنواع التوحيد. الآيات دي شاهدة كلها لتوحيد العبادة مع بعض الأشياء اللي هي أو بعض الفقرات المتعلقة بتدبير الكون وتوحيد الربوبية لله عز وجل. وبرضه لو رجعنا بقى لباب الأسماء والصفات، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ده كله في توحيد العبادة لله عز وجل. أوامر شرعية. أمر تكليف. يعني أمر تكليف. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا. وهنا تعظيم برضو لقضية الغلول. إنه محدش ياخد من الغنيمة شيء على الإطلاق. أنما غنمتم ده حصر كامل لكل ما يتعلق بالغنائم. ومن شيء دليل على ان صغير او كبير، اللي هو تعظيم حرمة المال العام. نعم. المال العام سواء دي من غنائم او من غيرها، فعلى حسب ما شرع الله تبارك وتعالى في هذا المال يعني. فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وابن السبيل. ان كنتم امنتم بالله. نعم. ان كنتم وما انزلنا. أنزل الإنزال وصف فعله. أيوة الإنزال وصف فعله. وأنزل فعله. والمنزل من الأسماء المقيدة. نعم. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان. يوم التقى الجمعان. يوم التقى الجمعان، لأن ده إحنا قلنا أول معركة حصلت. نعم. كانت فرقان. وآخر المعارك اللي حصلت برضو كانت فرقان. بس ده الفرقان في بداية الأمر وده الفرقان في نهاية الأمر. لما اكتمل الدين. نعم. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الإيه؟ الجمعان. والله على كل شيء قدير. قدير. القدير اسم مطلق دل على ذات الله وصفة القدرة بدلالة المطابقة. وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة القدرة وحدها بالتضمن. والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى. القرآن هنا بيعالج حدث موجود بيصف إيه اللي حصل فيه. وعلى فكرة القرآن الكريم وما ورد في أحاديث النبي عليه السلام، مفيش نبي من الأنبياء وثق تاريخه ووثقت سيرته والأحداث التي حدثت معه وعلم مكان قبره. نعم. ودفنه صلى الله عليه وسلم غير النبي محمد عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. تبقى رسالة الإسلام باقية إلى قيام الساعة، معلومة الأركان. نعم. واضحة حتى في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يوثقها القرآن ووثق حتى الحدث. لأن يعني هنا نتكلم عن بدر. نعم. فقال في عضوة دنيا وعضوة ايه؟ قصوى. قصوى. هي ما تحسبتش بالمتر زي ما بيحسبوا في الكتاب المقدس عند النصارى. لا، بس وثقت الحدث كأمر كانت أركان القصة موجودة فيه. نعم. والركب أسفل إيه؟ منكم. الركب هنا ركب اللي كان موجود في التاريخ، ركب أبي سفيان بالنسبة للقافلة. فالأحداث دي كلها بتدي موثوقية كاملة للحدث، محدش شاكك فيه. نعم. إنما هنا لما تيجي تدور على الأحداث ما أنتش عارف راسك برجليه، ما أنتش قادر تميزها. فيما يتعلق بالكتاب المقدس عند الإيه؟ عند النصارى. صحيح. ليه؟ لأن اللي عندهم اختلط فيه الحق بالايه؟ بالباطل، وما عادش الانسان واثق في حاجه، غير ان في اشياء فعلا ما تقدرش تتكلم عنها في هذه المساله غير انك تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. نعم. ولكن ليقضي الله قضى قضاء فهو القاضي، القاضي ليست من اسماء الحسنى. نعم. القضاء وصف فعلي، وقضى فعله، والقضاء كوني. قضاء هنا قضاء ايه؟ كوني، لان يعني في قضاء شرعي. نعم. فليقضي الله امرا كان مفعولا، دي شاهد لتوحيد الربوبيه. انما يقول وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تعبدوا الا اياه، يبقى ده قضاء ايه؟ شرعي. شرعي. نعم. قضاء شرعي متعلق بتوحيد العباد. او زي ما يقول مثلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. ده قضاء شرعي مش كوني. بس هم ما لهمش خيار فيه. من الناحيه الشرعيه انت ليك تنفذ. فلو عصى القضاء الشرعي هيتحمل المسؤوليه. وما كان لمؤمن، ما كان لايه؟ انه ما يبقاش مؤمن وهو له الخيار في الامر، يقول لك لا مش منفس. فالقضاء هنا شرعي. تمام. واضحه ولا مش واضحه؟ لا واضحه واضحه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الإيه؟ الخيرة. خيرة من أمرهم. ما يقدرش بقى يقول لك لا ما يقدرش أتصرف ساعتها، أمر الله أمر الرسول. لكن هو يقدر يتصرف، يقدر يتصرف. بس هو بس ما يبقاش مؤمن بقى. بسبب اتباعه للأمر فأصبح وكأنه أمرا كونيا بالنسبة له. كأنه أمرا ملزما يعني. يعني التزم بأمر الله حتى أطاعه على وجه الايه؟ الكمال. فوافق قضاء الله الشرعي وقضاء الله الكوني. بس الايه ديت قضاء شرعي. نعم. كان المؤمن والمؤمنات اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيار. انما ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. ده قضاء كوني. ده كوني متعلق بمشيئه ربنا سبحانه وتعالى. ليهلك من هلك عن بينة. امرا، الامر هنا وصف فعلي. الامر وصف فعلي. ليهلك من هلك عن بينة. البينة هنا الحجة. والحجة اللي هو المنهج الصراط المستقيم اللي هو الشرع، التدبير الشرعي أو توحيد العبادة لله عز وجل. فهلك بمخالفته لتوحيد العبادة، مخالفته لعبادة الله وحده لا شريك له. نعم. وإصراره على الشرك ومحاربة من يدعو إلى توحيد الله. وده اللي حصل من أبي جهل. نعم. ويحيى من حي عن بينة. يحيى من حي عن بينة، أي يعيش من عاش حياة على وجه الكمال في الإسلام لرب العزة والجلال، وهو مدرك لحقيقة الحياة وكيف تكون. نعم. يحيى من حي عن بينة، الحياة الإيمانية اللي فاهم فيها إيه؟ أبعاد الحياة. حتى كلمة يحيى من حي عن بينة دي تقدر تعبر بها عن إيه؟ عن معنى السعادة. اللي عايز يعيش سعيد يعمل إيه؟ يحيى من حي عن بينة. يحيى عن بينة. بينة فاهم كل حاجة، فاهم عارف الدنيا ماشية إزاي. أيوه عارف الدنيا ماشية إزاي، وعارف مش الدنيا في الأسباب، لا الدنيا في أبعاد الحكمة فيها. نعم. فطرته. هو خلقه ليه وعشان ايه وليه البدايه والنهايه وليه السماء والارض وليه ربنا كرمه وليه استخلفه الكلام ده كله. نعم. فده اللي هو اللي يحيى عن بينه. اما اللي يهلك عن بينه هو المعاند لهذا الامر، هو اللي بيحارب دين ربنا سبحانه وتعالى. نعم. زي ما بتشوف دلوقتي الحياه هنا، يا واحد فاهم دينه صح وملتزم بالمنهج صح وعارف المنهج كويس، عارف المنهج ايه كويس. كويس. فده يحيى عن بينة. وفي واحد عايش حياه يظن فيها انه على بينه. لكن في الحقيقه هو مش عارف يميز البينه. انت خد بالك ازاي؟ نعم. يعني مش واضحة الأمور قدام إلى أن يهلك. إلى أن يهلك. هل مثلا لما يجي واحد ليبرالي أو واحدة ليبرالية منحلة أخلاقيا أو منحلة فكريا أو منحلة في شكلها سافرة، الفجور هو الأساس عندها كده يعني، اللي زي دي تحارب الإخوان أو تحارب الخوارج؟ لا، ما عندهاش بينة. طيب أما يكون هي المتصدرة لحرب الخوارج، فهل حياتها عن بينة؟ لا، لأن هي تجهل البينة، أو لبست جلد الكفار اللي هم يهلكوا عن بينة مع الشيطان وتدافع ضد الخوارج. نعم طبعا الحكاية هنا. لكن لما تقول لي يحيى من حي عن بينة في مقابل يهلك من هلك عن ايه؟ بينة. عن بينة. يبقى لازم يكون الشخص فاهم الحياة صح. ما فهمش الحياة صح؟ طب هيفهمها صح ازاي يعني؟ ما كلمة صح ديت مرنة. صح اي علمنا هذه النبوة. نعم. على طريقة الأنبياء والايه؟ والمرسلين. المرسلين. على طريقة خاتم الأنبياء والمرسلين. نخصص أكثر. فطريقة خاتم الأنبياء والمرسلين هي طريقة كل المرسلين. فمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يبقى سيهلك من هلك عن ايه؟ بينة. عن بينة. وإن الله لسميع عليم. عليم. لأن ربنا سبحانه طبعا في السمع يسمع كلامهم وعليم بما في صدورهم. نعم. إن كان يعني يعلم جرهم وسرهم. يعلم جهرهم وايه؟ وسرهم. جهرهم وسرهم. على اعتبار ان الكلام اللي بيدور في بين الناس هل هو صادق فيه في داخلي ولا لا؟ وفي نفس الوقت عنده مقدار من العلم فاهم بيه ولا لا؟ ما هو من ضمن الامور في اركان الحساب والمسؤوليه مقدار العلم اللي في القلب. انت عارف الحق ولا ما انتش عارفه؟ يعني ممكن انسان يتلفظ بكلام قد يكون خطأ بس هو مش فاهم معناه. ما هوش فاهم معناه ايه؟ فما يتحسبش عليه. الجهل بالكلام ايه؟ ليه هو جاهل؟ هل هو المتسبب في جهله باعراضه عن العلم؟ نعم. ولا ما وصلتوش رساله؟ تمام. ما عرفش الحكم. لكن هي عامه يعني احنا بنتكلم على اساس ان مش بس الايات بتعالج قضايا خاصه حدثت في عهد النبي عليه السلام. ودي ميزه القرآن ومنهج الصلاة المستقيم. نعم. أن ربنا سبحانه وتعالى يرد على دول المنحرفين دول أو المنحرفين دول أو على المشركين أو على المنافقين، يبين حالة في وصف المؤمنين وتدلهم على الصراط المستقيم. لكن القاسم المشترك في كله المحافظة على اتباع الرسل الأنبياء في الصراط المستقيم والرد على كل الإيه؟ المخالفين. نعم. يبقى الآية إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى دي شاهد توحيد العبادة وفيها أشياء شاهدة توحيد الربوبية. نعم. وسواء ده أو ده فيها من بيان أسماء الله وصفاته، لأن فيها أجزاء زي اسم الله السميع دل على ذات الله وعلى صفة السمع بالمطابقة، والعليم دل على ذات الله وصفة الإيه؟ العلم. العلم. والاثنين مع بعض علشان يدل على ان هو سميع يعلم الجهر ما يقولونه وما يسرونه وما في بطونهم وهم يتكلمون في نفس الوقت. نعم. ماذا يقصدون منه؟ ولكن ليقصد برضو الامر هنا وصف فعل ربنا سبحانه وتعالى. الامر وصف فعل. امر امرا. فالامر وصف فعل. اذ يريكهم. اراك يريك فهو مريك. فالمري اسم. ده من ناحية الاسم. ده ناحية الاسم. الاسم المري وان كان مش من اسماء الله. اراك اراءة. وممكن رؤية. نعم. والمري ليس من اسمائه. من اسمائه سبحانه وتعالى. ولو اراكهم كثيرا